أحسنتم. فعندما نسأله عن ما بوب عليه الإمام البخاري باب الأذان بعد ذهاب الوقت، فهل يشرع الأذان الفائتة؟ تفضل. نعم يشرع، على الصحيح أنه يشرع الأذان بل يجب. هل أذان الإقامة إن كانوا في سفر ولم يؤذن أحد في تلك البلاد إن نزلوا بلدة، وأما إن كانوا سائرين فهو واضح، وأما إذا كانوا في الحضر فإنهم يكتفوا بأذان البلاد، أو نزلوا بلدة في سفر فيكتفوا أيضا بأذان البلاد، فإن أذنوا لا بأس، فيستحب في هذه الحالة، أما الوجوب فلا. وهذا على الجماعة الذين هم مسافرون أو غير مسافرين يجب عليهم الأذان، وعلى الأفراد أيضا كذلك ينبغي أن يؤذن الشخص إذا كان في سفر وكان وحده يؤذن ويقيم بعد ذلك، الأذان واجب للصلاة. وقد اختلفوا هل هو واجب للوقت أو واجب للصلاة على ما تعلمون من خلاف، فعلى القول بأنه واجب للوقت فإنه قد ذهب وقته، فقالوا لا يجب في هذه الحالة، قد ذهب وقته، الوقت الذي يؤذن فيه قد ذهب فلا يجب، تجب عليه الإقامة لأنها للصلاة، وأما الأذان فللوقت، فقد ذهب وقت الأذان الذي يؤذن الشخص لأجل إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، هذه الصلاة قد فاتت، فإذا ليس بواجب في هذه الحالة. وعلى القول بأنه للصلاة فإنه يجب، والذي يظهر هو للوقت والصلاة، الأذان للوقت وكذلك أيضا للصلاة، فينبغي أن يؤذن. وأما الإقامة فلا إشكال أنها للصلاة، الإقامة للصلاة، فهذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال مختلفة تقدم ذكر شيء منها. والذين قالوا بالاكتفاء بالإقامة بأي حديث استدلوا؟ بحديث أبي هريرة أحسنت في مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة، أمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة، هذا حديث أبي هريرة في مسلم. والجواب عنه تفضل. نعم، أنه لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن، فلعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به الراوي فلم يذكره. والوجه الثاني، نعم لا بس يستدل بحديث أبي قتادة، هذا الدليل لنا، لكن في تأويل حديث أبي هريرة حتى لا يخالف حديث أبي قتادة، الوجه الثاني في التأويل. نعم أحسنت، لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه، إشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر، فترك الأذان النبي عليه الصلاة والسلام وقال لبلال قم، أو قال لبلال أقم الصلاة، أمرهم الإقامة فقط ولم يأمرهم الأذان، فلعله لأجل هذه العلة أيضا أنه تركه لبيان جواز تركه، وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر. هذان وجهان ذكرهما الإمام النووي رحمه الله جمعا بين حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة الذي فيه التصريح بالأذان وأنه أذن وأمر بلالا به في الصحيحين. فعندما نسأله هل يجوز قضاء الفائتة؟ نعم مطلقا، قضاء الفائتة مطلقا. طيب الفائتة قلنا الفريضة. عندك أحمد؟ نعم إن كانت لعذر فإنها تقضى لا خلاف بينهم، وإن كانت لغير عذر تركها عمدا ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تقضى، وجماهير أهل العلم على أنها تقضى الفائتة لعذر ولغير عذر مطلقا تقضى، والصحيح أن الفائتة التي لعذر هي التي تقضى، وأما الفائتة لغير عذر فما يغني عنه شيء، القضاء كما ذكر ذلك ابن حزم أنها أعظم من أن يخرج من باب معصيتها بالقضاء، أعظم من أن يخرج من باب معصيتها بالقضاء، ما ينفع القضاء، فهو ارتكب معصية عظيمة، من الذي قال عن هذا القول بأنه خطأ من قائله وجهالة؟ عند من قال خطأ من قائله وجهالة؟ النووي رحمه الله، صحيح أنه ما هو خطأ له جهالة، بل هذا هو الصحيح. فلا يخرج من وبال معصيتها، لا يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وما يغني عنه القضاء شيئا ولو قضاها 100 مرة. هذه الفائتة، واحدة فائتة قضاها 100 مرة مكانها، ما تغني عنه شيئا، فتركها عمدا. بل يختلف في كفره، مثل هذا التارك عمدا يختلف في كفره، ما يطالب بالقضاء، ومختلف في كفره، ارتكب جرما عظيما. فعندما نسأله قضاء الفائتة، هل هو على الفور؟ إذا استيقظ مباشرة، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقت وحين يذكرها، خلاد ليس على الفور. الدليل هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمره مباشرة، بل قال لهم ارتحلوا من هذا المكان، هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فارتحلوا. فارتحلوا ثم صلوا بعد ذلك. أحسنت. وإنما حديث من يصليها إذا ذكرها محمول على الاستحباب. أحسنت، محمول على الاستحباب لا على الإجاب. نعم. سيأتي معنا اليوم إن شاء الله، هل يعني يستحب له الانتقال أو لا يستحب؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، هل يستحب أن ينتقل من هذا المكان أو لا يستحب له ذلك. هذه أيضا تذكر هنا، وهي من نام في مكان وفي موضع من المواضع حتى فاته الوقت عن موضعه بسبب يعني النوم، فهل يصلح أن يصلي في ذلك المكان أم ينتقل؟ استحب بعض العلماء الانتقال لمن نام في موضع حتى فات الوقت، فإنه ينتقل عن موضعه. واستدلوا بما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد أن ناموا ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قوموا ابتعدوا من هذا المكان. وعند أبي داود تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، وهو صحيح، تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، هذه رواية أبي داود. فمن تين الروايتين استحب جماعة من أهل العلم أنه ينبغي للشخص أن ينتقل من المكان الذي أصابته الغفلة فيه، سواء كان بالنوم أو بالنسيان أو بغير ذلك من الأمور التي يغفل بها الشخص، فيتحول منه ويذهب مكانا آخر. بل حكى ابن عبد البر عن قوم أنهم أوجبوا ذلك، حكى ابن عبد البر عن قوم أنهم أوجبوا ذلك، أي أوجبوا التحول، وعن قوم أنهم أوجبوا في ذلك الوادي فقط، أوجبوه في ذلك الوادي، إذا كان في الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفاتتهم الصلاة بسبب النوم، فإنه ينبغي أن يتحول كما تحول رسول الله، تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، فخصصوا الوجوب بالمكان ونفس الوادي الذي نام فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأما إذا كان في مكان آخر فيستحب. هذان قولان ذكرهما ابن عبد البر، فيهما ما سمعت أنه يجب على الشخص إذا نام أو أصابته الغفلة في مكان أن يتحول، والصحيح أنه لا يجب، وإنما يستحب، يستحب له أنه يذهب من ذلك المكان إلى مكان آخر الله أعلم. ومن أهل العلم من قال لا يستحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك لأنه قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ولا يطلع على حضور الشيطان في مكان إلا بوحي، ورسول الله أوحي إليه أن ذلك المكان حضر فيه الشيطان، ولا يطلع على ذلك إلا بوحي، فإذا لا يستحب التحول، فيصلي في مكانه ولا شيء عليه، لأن رسول الله إنما ذكر العلة وهي أنه مكان حضر فيه الشيطان، وهذا لا يطلع عليه إلا بالوحي. والذي يظهر أن الرواية التي عند أبي داود تدل على العموم، تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، فمن أصابته غفلة في مكان ينبغي أن يتحول، وهو مستحب وليس بواجب. ومن أهل العلم من رأى أنه واجب مطلقا، سواء كان في نفس الوادي الذي نام فيه رسول الله أو في غيره، ومنهم من قيد الوجوب بالوادي نفسه، إن حصلت بذلك نوادي الغفلة فيجب عليه التحول، ومنهم من رأى أنه لا يستحب ولا يجب، لا يستحب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن السبب الذي أمرهم بالتحول من أجله، وهو إصابة الغفلة أو حضور الشيطان، حضور الشيطان في ذلك المكان. لكن الذي يظهر أن العلة عامة، هذا القول قال أبي محمد بن مسلم المطرف وابن ماجشون المالكية وأبو بكر ابن الأثرم من الحنابلة أنه يجب، أنه لا يستحب التحول، صلي في مكانه ولا شيء عليه، لأننا لا نعلم أن هذا المكان حضر فيه الشيطان. لكن الذي يظهر أن الذي ينام هذا من الشيطان، الذي ينام في مكان من الأمكنة حتى يترك الصلاة من الشيطان، ولا يقال كيف رسول الله من الشيطان، لا، رسول الله لعل الله ألقى عليه تلك النومة للتشريع، ألقى عليه للتشريع. لكن هذا هو الأصل، أن الذي ينام فإن سبب ذلك ينام عن الصلاة، سبب ذلك هو الشيطان، فيقول له عن قيام الليل نم وارقد عليك ليل طويل، وهكذا قال رسول الله في ذلك الذي ترك الصلاة حتى طلعت الشمس، ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، هذا هو الأصل. وأما رسول الله ألقيت عليه النوم تلك للتشريع، لأنه لا بد أن يكون هذا حتى يحصل تشريع ويفهم الناس هذا الأمر. وهكذا شرب قائما لا يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام، وإنما للتشريع، أن الجلوس لأجل الشرب ليس بواجب وإنما هو مستحب، فلذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما بيانا للحكم، وأنه مستحب الجلوس وليس بواجب، كما ذكر النووي رحمه الله أن رسول الله قد يفعل هذا الشيء الذي هو مكروه في حق غيره وليس بمكروه في حقه، لأنه يفعله لبيان التشريع، وهذا شيء ألقى الله عليه لأجل هذا الأمر، والله أعلم. فعلى هذا الصحيح من أقوالهم إن شاء الله أنه يستحب أن ينتقل الشخص من مكان الغفلة إلى مكان آخر، وهكذا أيضا ينبغي للشخص لا يصلي في الأمكن التي يحضرها الشيطان كالحشوش والحمامات، فلا يصلي فيها الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحول من مثل هذه الأمكن التي يحضر فيها الشيطان. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على كراهة الصلاة في الحمامات، على أن العلة في ذلك هو أنه مكان شيطان يحضر فيه الشيطان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من الأماكن التي يحضرها الشيطان. وهكذا في معاطن الإبل قالوا هذه العلة، فإن هذه الأمكن يحضر فيها الشيطان، وأماكن الشيطان ينبغي للشخص أن يبتعد عنها، سواء كان لإقامة عبادة فيها أو لغير ذلك. قال يا رسول الله إني نذرت بنذر في مكان فلان ببوانة، قال هل فيها عيد؟ هل فيها عيد؟ قال لا، عيد هذا يحضر فيه الشيطان، عيد بدعي. قال لا، قال أوفي بإيش؟ بنذرك، هذا الأمكنة لا تذبحوا فيها ولا تأتوا ولا تقربوها أمكنة الشيطان، اجتنبوها تماما. فهذا من هذا الباب، فينبغي للشخص لا يقيم طاعته وعبادته في أماكن الشيطان، لا الحشوش ولا الحمامات ولا معاطن الإبل ولا غير ذلك من الأماكن التي هي مظنة حضور الشياطين، ولا ينبغي أن يقرب مثل هذه الأماكن من أصله، سواء كان للطاعة أو لغير ذلك من الأمور، لأن هذه أماكن أولئك الذين تعلمونهم. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة. وهكذا مسألة فائتة النافلة، هل تقضى أو لا تقضى؟ النافلة هل تقضى أو لا تقضى؟ نعم، الذي داوم عليها يقضيها، فإذا ترك صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر، هل يصلي القبلية بعدها؟ قبلها هل يصلي القبلية قبل صلاة الفجر أم لا؟ أم يبدأ بالفريضة؟ نعم، صحيح أنه يبدأ بالنافلة، هذا قول جماهير أهل العلم، لما في مسلم من حديث أبي قتادة في بعض رواياته أنهم صلوا النافلة ثم صلوا بعد ذلك الفريضة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وخالف مالك رحمه الله تعالى قال لا يصليها قبل الصبح الفائتة، وهو قول الثوري والليث، وأخذ برواية ابن شهاب أنه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعدم الذكر لا يلزم منه العدم، فإن الرواية قد جاء التصريح فيها بذكر النافلة قبل الفريضة، أنه صلى النافلة ثم صلى الفريضة، فالصحيح هو قول جمهور أهل العلم. لرواية مسلم من حديث أبي قتادة فإنه صرح بأنه صلى الركعتين قبل الفريضة، وأما الإمام مالك ومن ذكر معهم أو من ذكر معه أنه لم يصلي فلعل الحديث لم يبلغهم فقالوا بهذا القول. وإن الحديث كما علمتم في صحيح مسلم. هذا قول الإمام مالك اشتهر عنه أنه لا يصلي النافلة، يصلي الفريضة فهي أوجب عليه يبدأ بها، أما النافلة قد فاتت فلا يصليها. فالصحيح أنه يصلي النافلة ثم يصلي بعدها الفريضة. من وافق مالك من أهل العلم؟ الثوري والليث. وافقوا مالك وقالوا بأنه لا يصليها، بل يصلي الفريضة ولا يصلي نافلة قبلها. طيب، إذا صلى الفريضة هل يصليها؟ إذا صلى الفريضة واستيقظ بعد خروج وقتها المعلوم، فهل يصليها كما يصليها قبل أم يختصر فيها ويوجز؟ يصليها كما كان يصليها. قال في صحيح مسلم: فصنع كما صنع كل يوم، فيصليها بصفتها المتقدمة، يطيل القراءة فيها، وكذلك أيضا يفعل ما كان يفعل قبل ذلك، يصليها بصفتها. هذا قول كثير من أهل العلم أنه يصليها بصفتها، ولا يقول قد خرج نختصر إلا إذا كان في سفر، فإذا كان في سفر فقد حكى ابن عبد البر إجماع على تقصير القراءة في السفر، وحديث رسول الله هنا أنه صنع كما صنع كل يوم، فيحمل على أنه قرأ جهرا وفعل تلك الأفعال التي يفعلها. أما الإطالة فنقل الإجماع على أنه يستحب تقصير القراءة في السفر، وقد كان في السفر عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في الحضر فيصليها كما كان يصليه، فهو في حضر يطيل القراءة في صلاة الفجر كما هو معلوم إذا فاتت الفجر، فيفعل كما كان يفعل قبله. ولكن إذا فاتت في السفر بسبب نوم أو نسيان، فإن الذي يظهر أن الأصل في السفر أنه يوجز في القراءة فيه، ويختصر الشخص القراءة فيه ولا يطيل. وهذا إجماع من أهل العلم على استحباب تقصير القراءة في السفر، نقل ابن عبد البر في الاستذكار. وهكذا أيضا قول الحنابلة رحمهم الله: لا يكره تخفيف القراءة في الصبح وغيرها في السفر دون الحضر، وأما في الحضر فإنه يكره تخفيف القراءة في الصبح، وما ينبغي للشخص أن يصلي بإقصار المفصل في الصبح، هذا خطأ خلاف السنة. وقال النخعي: إبراهيم كان أصحابنا يقرؤون في السفر بالسور القصار، خرجه لابن شيبة عنه. فهذه سنة السفر الإيجاز. فعلى هذا الإشكال هذا الذي في صحيح مسلم أنه صنع كما يصنع كل يوم، فما جوابه؟ أنه صنع كما يصنع كل يوم، جهر بالقراءة، وفعل تلك الأفعال، أو يحمل على أنه أطال بأن الجواز وأن هذا جائز. والأصل هو في السفر إيش؟ الاختصار في القراءة. هذا إذا حملنا التشبيه أو كاف التشبيه على الاستقصاء، وأنه صلى كما صلى كل يوم من كل وجه، من حيث الجهر ومن حيث الإطالة وغير ذلك، فيكون فعل ذلك على أن هذا الفعل جائز، لا بأس أن يطيل في السفر أحيانا. والأصل في السفر هو الاختصار، اختصار القراءة وعدم الإطالة، وهذا إجماع العلماء على هذا الأمر كما سمعت من نقل بن عبد البر رحمه الله تعالى. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث. وأما حديث ابن عمر أنه جاء قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في نفس الحديث، فهذا لا يثبت، لو صح لكان نصا على أنه اختصر أيضا في نفس الحادثة اختصر، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء ما يعارضه عند أبي داود مرسلا أنه قرأ بالمائدة وقال لنغيظن الشيطان كما أغاظنا، وهذا يقول عنه ابن رجب رحمه الله غريب جدا، فلم يثبت شيء في قراءته في تلك الحادثة. فعل هذا إما أن يحمل التشبيه على أن الكاف استقصائية ففعل كما يفعل كل يوم حتى الإطالة أطال لبيان الجواز وأنه جائز في السفر أن يطيل، والأصل في السفر هو الاختصار، أو يكون التشبيه ليس على أن الكاف استقصائية وإنما مجرد تمثيل، أي فيكون صنع كما صنع كل يوم، أي من حيث الجهر بالقراءة وغير ذلك، إلا الإطالة فإن عادة خلاف هذا فإنه يختصر عليه الصلاة والسلام في السفر. والله أعلم إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا. يعني إذا أوشك الخروج لا بس حتى وإن أطال، فإنه إذا دخل في الصلاة يعتبر أدرك الصلاة إذا أدرك ركعة.